فتح سيدنا النبي، فتح سيدنا النبي، صح حالك يفتح عليك يا رب، يزيدك قبول يا رب، فتح حمادي بعد ايه طيب ما تشتغلش بص انا يا افتح له يا رب، افتح له يا فتاح. نعم ارحمنا برحمتك يا رب. Thank you. ضيف قال مش محمد. الله الله الله والله على مصطفى محمد غريب عليك سيدي. الله الله عليك. اللهم صل على النبي. وحدوا صلاة النبي مش محمد. اللهم صل على النبي. الله الله الله مش محمد. ليس عليك ليس عليك. نعم نعم. لا مش محمد. الله يا ابو حامد. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. الله الله. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. صور يا ابو عليك. الله يفتح عليك. الله الله الله الله. لا اله الا الله. اللهم صل على النبي. الله الله الله. الله يا شيخ محمد. انا وانا نعم. سيد شيخ محمد ما يفتح عليك. كمان يا كمان يا حبيبي. عليك يا محمد. الله الله الله عليك. عقب زمان عقب كده ثم أورثنا الكتاب الذين أوحينا من عبادنا عليك يا شيخ سلكاوي الله يا شجر الطهر يا سلكاوية يا طهرية ضيفت عليه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي انت شوف محمد حضرتك كان بيحب اجرار يا حبيب اللهم صل شوف بدي اسلك ازاي اهو الله انا هنكذب الله يفتح عليك يا رب دخل الجنة يا عم نعم عليك اللهم صل على النبي شيخ سامع ابوك راح الجنة والله تعالش اللهم صل على النبي يا صلاة النبي دخل وخلاص والله راح الجنة. جنة عليك. الله يفتح عليك الله يفتح عليك هات المساور ثاني الله الله يفتح عليك والله عليك يا جنبي والله عليك يا جنبي والله لسه عليك لسه عليك ابن ما شوف يا على سيدنا النبي محمد. اللهم صل على النبي. اقرا يا عم اقرا اقرا لاخوه سيدنا الشيخ محمد. اقرا يا ابو حسن اقرا يا كلكان وانشغلي يا شيخ سامح ابوك راح الجنة ابوك دخل الجنة ركت عليك بابا كمان دي برضو دي برضو كبير بتاع زمان يا نقول لنا يا نقول لنا لا نبغي نقول لنا لا نبغي الله يبقى عليك يا رب. بعد ان جميع الله ده رب الشيطان يا شيخ محمد دور على المرجب الجدر على المرجب الجدر اوصلي عن المرجب عليك يا سيد الله صل على النبي دور العالي يا سلام يا سلام الله الله الله الله نعم يا حبيبي نعم نعم يا سيدنا الشيخ محمد نعم يا سيدنا نعم اللهم صل على النبي محمد يا عم صل على محمد عشان هنا الموضع نفرح لهم جماعه نفرح لهم ما اسمعش كلام البنات في الصبا لا مسيك بالخير يا مولاي نعم صلى على النبي.